الراديو 90-90 هواها مصر. البستاجي يشتكوا من كتر مراسيل من مراسيل يحيى قمر والنبي عالحلو والسلام عليكي. بستاجي يشتكوا الله. طبعا كتير مننا سمع الغنوة دي، الغنوة دي للمطربة المصرية الأصيلة اعتدال جورج عبد المسيح. أقعدوا بقى حوصوا ولوصوا في الكلمة، اعتدال جورج عبد المسيح دي هي الست رجاء عبده. الغنوة دي كانت أشهر من كمنانا وأهم بكتير من مكارينا. الغنوة دي يا محبيبة زمان سمعوها وتنهدوا كده وتشحتفوا عشان البستجية بتتأخر، ورجاء عبده بقى شخصيا مراسلنا احنا ما كانتش بتروح لها ولا تشكرها على البهجة اللي منحتها لينا احنا بسبب اغانيها، لاننا بصراحة كده وعلى بلاطة نكرين جميل اي حد بيضيف لينا بهجة. الست اعتدال جورج عبد المسيح او رجاء عبده فضلت عيني وحيدة مستنية ساعي البريد ينادي على اسمها ويديها جواب من جمهورها او من محبيها. وبعد ما كانت البسطجية بتشتكي بقت هي اللي بتشتكي يا عيني، لدرجة إنها اعتزلت الغنى لمدة يمكن توصل لأربعين سنة. أربعين سنة محدش افتكرها ولا افتكر يسأل عليها أو هي فين. وبعد ما كانت جوابات المعجبين بالكوم وساع البريد مش ملاحق على الرسايل الحال اتبدل. إيه كانت أيام بقى، أيام شكراً لساعي البريد. يا سلام زمن الكتابة الجميل والجوابات الحلوة. بس إيه حكاية البسطجية دول؟ مين هم البسطجية؟ سنة 1864 اشترى بنك ديرفيو وشركاء من مسيو موتسي مكاتب البريد اللي كان بيديرها. ده بقى كان لصالح الحكومة المصرية بمبلغ 46,000 وكسور كده. وبعدها بسنة صدر الأمر العالي من الخديوي إسماعيل بإقرار صفقة البيع، وأصبحت مصر بتمتلك مكاتب البريد الخاصة بيها بعد ما كانت بتاعة مسيو موتسي. وفي نفس السنة اتعقدت الحكومة المصرية على طبع طوابع البريد لصالحها وتولى إدارة هيئة البريد مسيو موتسي تاني، وتم توريد طوابع البريد لأنحاء القطر المصري. زي ما بقولك كده في خلال 5 سنين بقى تم تعميم مكاتب البريد المصرية في الوجه البحري ومصر الوسطى، وتم افتتاح مكاتب بريد مصرية فين بقى؟ في اسطنبول وجدة وأزمير وبيروت وطرابلس الشام. بس للأسف فضلت مشكلة متعلقة واقفة في زور البريد المصري. كانت أناصل الدول الأجنبية ليها مكاتب بريد خاصة بيها، كل أنصل وعنده مكتب بريده، وكان الخديوي إسماعيل عنده رؤية هي إنه يوحد البريد في مصر كلها تحت سيطرة البريد المصري. قم دارت مفاوضات مع عدد من أناصل الدول زي مثلاً إنجلترا وأمريكا وفرنسا. كان الغرض من المفاوضات دي إن الدول الأجنبية تلغي مكاتب البريد الخاصة بيها ويستعملوا مكاتب البريد المصرية. كانت خطوة مهمة قوي لتوحيد نمط البريد في مصر. وكمان الخديوي إسماعيل أصر وقتها على إن يكون لهيئة البريد دي مكتب خاص بيها. طبعاً تفكير منطقي، فين المكتب ده بقى؟ مركز هيئة البريد المصرية الموجود لحد النهاردة في ميدان العتبة. الصراحة الموضوع خد وقت شوية، يمكن قعد لحد 1875، يعني من 64 ل 75، لحد ما بقت البوسطة الخديوية كيان كبير قوي ومعترف بيه جدا. المهم يا اخوانا، البوسطة الخديوية او البريد المصري من يومها وهو بيتطور وينتشر ويتوغل وبقى ملمح مهم جدا من ملامح الحياة المصرية. وبقى البسطجي بالزي الرسمي بتاعه علامة على إن في جواب جاي من البلد، من الحبيب الغايب أو الابن المسافر. وعلى فكرة كسوة ساعي البريد كانت إلزامية وبأمر الخديوي من سنة 1865، يعني بعد ما ابتدى الموضوع كله بسنة. قال لك اليونيفورم يونيفورم. شايفين الشياكة المصري في كل التفاصيل؟ ومهنة البوسطجي بقى دي طلعت في الأفلام واتكتب عليها أعمال أدبية ياما. هو حد ممكن ينسى فيلم البوسطجي بتاع شكري سرحان ولا النص الأدبي البديع لعمنا يحيى حقي؟ البريد المصري موجود وشغال، بس في زمن الإنترنت والواتساب البريد بريقه انطفى، بس تاريخه عمره ما حيتنسى.